الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد وحديث صحيح. هذا الحديث يبين أن استقامة اللسان من خصال الإيمان، وفي موضوعنا الحديث يبين أثر استقامة القلب على الإيمان، وأثر الأعمال القلبية على الإيمان، وأن نقص الإيمان ينتج عنه نقص الاستقامة، وأن تأثير اللسان على القلب حال استقامته أو فساده واضح. أثر استقامة اللسان على استقامة القلب، يعني من جاهد لسانه في الله حتى لا يخرج من هذا اللسان إلا خير ولا يخرج شر، فإن قلبه يستقيم. فالقلب وإن كان ملك الجوارح إلا أنه إن لم يضبط رعيته لا يستقيم حاله، هو القلب نفسه لابد أن يضبط رعيته. إذا ما ضبط رعيته تركها سايبة، هو نفسه يفسد. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ففيها أن أعظم ما يراعى في الاستقامة بعد استقامة القلب استقامة اللسان، لأنه ترجمان القلب والمعبر عنه والمغرفة لما فيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقامة القلب ووصى باستقامة اللسان، العلاقة واضحة لمن تأملها. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم الإيمان حتى يصلح القلب ويمتلئ بمحبة الله ومحبة طاعته وكره معصيته. فلا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها العلم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته ومحبته وخشيته والخوف منه ورجائه ورجاء ما عنده والتوكل عليه، هذه حقيقة التوحيد. فلا صلاح للقلوب إلا بامتلائها من هذا وبهذا. وقوله ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، هذا بيان فيه بيان أن اللسان إذا عوج ولم يستقم أثر ذلك في استقامة القلب، ثم تظهر الآثار على الجوارح ويكون الخذلان. والمسألة وصلت إلى درجة مدهشة، جاء بها حديث عجيب، عجيب في محتوى، عجيب حديث هذا. ما هو؟ حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم، هذا كل صباح يحدث يوميا ونحن ربما لا نشعر، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. هذا نص الحديث، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ فسر في الحديث فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. حديث عجيب مرة أخرى: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. معناها أن الأعضاء تتذلل وتخضع للسان وتتوسل إليه، هذا معناها. طبعا نحن نصبح ما نحس، ما نحس، أنت تحس يعني ما من صباح يوم إلا وملكان يقولان اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، ما تسمعه، لكن هو حق واقع. ما من صباح يوم إلا وكل فرس عربي يقول هذه. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك. شوف الأعضاء تعظ اللسان كل يوم صباحا، كل يوم صباحا بالوحي بنص الحديث، الأعضاء تفزع إلى اللسان وتتذلل إليه وتسأل وتتوسل، تقول اتق الله فينا، موعظة، اتق الله فينا فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما خضعت للسان يعني الجوارح لأنه بريد القلب. عرفتوا الحين؟ القلب الملك، تمام، واللسان الوزير. قال ابن القيم: وإنما خضعت للسان لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء. وقولها إنما نحن بك أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قالت: فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الفوائد لابن القيم. ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من تبع الفؤاد. وقد يتورع كثيرون عن الزنا وعن شرب الخمر وعن السرقة وعن غيرها من الكبائر، ولا يتورعون عن آفات اللسان، لا سيما الغيبة وأخواتها. ولذلك قال السلف: أشد الورع في اللسان، أصعب الورع ورع اللسان. قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك. يعني هذه تكون سهلة عليه، بعض الناس سهلة عليه، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل، يقول القيم، يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل، يقول القيم، متورع من الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. الداء والدواء. ولذلك ابن مبارك رحمه الله لما سئل أي الورع أشد قال اللسان. إذن الارتباط الواضح بين استقامة اللسان واستقامة القلب. ومن فوائد هذا الحديث معنا في 40 في إصلاح القلوب أن من أراد المحافظة على صلاح قلبه فلا بد أن يصلح لسانه، من أراد إصلاح قلبه فلا بد أن يضبط لسانه، من أراد استقامة قلبه فلا بد من ورع لسانه، أن يملك لسانه للعلاقة الواضحة في هذا.